Baby. Muhammad. علم الشعر أنغاما وأوزانا سبحانك الله وأودع القلب أفراحا وأحزانا سبحانك الله من علم الشعر أنغاما وأوزانا سبحانك الله وأودع القلب أفراحا وأحزانا سبحانك الله وعلم الحب أن القلب مورده مورده شاح بالخيل عنه ما تظمأنا وعلم العلم أن القلب مسكنه والعقل نور وإلا ظل حيرانا ظل حيرانا وعلم العلم أن القلب مسكنه سبحانك الله سبحانك جنة العابدين حبنا للأمين سيد المرسلين أشرف العالمين حبه ذكرنا مدعوه أنسنا قوله علمنا دينه خير الدين جنة العابدين جنة العابدين حبنا للأمين سيد المرسلين أشرف العالمين أنت نور الصباح صاحب